بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب رياض الصالحين، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب الوقار والسكينة. باب الوقار والسكينة، وهذا أيضا باب بين أبواب كتاب الأدب. كتاب الأدب يعني هذه آداب نبوية إسلامية عظيمة. قال: باب الوقار والسكينة. والوقار كما سبق هو حسن الهيئة الظاهرة، حسن الهيئة الظاهرة. والسكينة حسن الهيئة الباطنة، بمعنى وحسن الهيئة الباطنة والجوارح معنى. الوقار أن يكون حسن الهيئة الظاهرة، حسن الهيئة الظاهرة، نظيف الهيئة، طيب الرائحة، ساكن الجوارح، ساكن الجوارح. هذا يعني يسميه العلماء بالوقار. والسكينة حسن الهيئة الباطنة، إنه نفسه تكون ساكنة هادئة. ولذلك الوقار والسكينة جمعهما المحافظة على الظاهر والباطن لهيئة الإنسان. ومثال ذلك أو ما يبين ذلك وقار الهيئة الظاهرة، مثلا ألا تجد في هيئته ما يبعث على الغرابة، يبعث على الغرابة، يعني إنسان يلبس حاجات غريبة، هذا ينافي الوقار، ينافي الوقار. كذلك ألا يكون في جوارحه ما يفعل به أو ما يكون به من أفعال تنافي المعنى، هذا هو الوقار. إنه تجد كثير مثلا كثير هز الرجل، مثلا تجد بعض الناس هو طول ما هو قاعد عمال رجله بتعمل تهز، كثير حركات الإيد نحو ذلك، كثير التلفت ونحو ذلك، عنده رعونة في المشي ونحو ذلك، يتلفت وهو يمشي. كل هذا ينافي معنى الوقار، ينافي معنى الوقار. كذلك السكينة أن يكون عنده هدوء في نفسه، أن يكون عنده هدوء في نفسه في باطنه، يكون عنده سكينة. ولذلك السكينة والوقار حفاظ على الظاهر وعلى الباطن، أن يكون في هيئة معتدلة، في هيئة معتدلة. نعم. قال الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هذه الآية تحمل إشارة إلى هذا المعنى. وعباد الرحمن من هم أو ما هي صفاتهم؟ لأن الله ذكر بعد هذه الآية صفات كثيرة لهؤلاء. قال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، يعني في مشيهم يمشون في وقار، يمشون في وقار وسكينة، يمشون على الأرض هونا، لا تكبرا ولا تجبرا ولا رعونة. فهذه هيئات تنافي الوقار. إنسان الأرعن حركته هو يمشي وهو يعني على الأرض ونحو ذلك، هذا ينافي الوقار. تصرفات الظاهرة تنافي الوقار. ولذلك إنه مما يدخل في ذلك أشياء كثيرة يا أخوانا، يعني الضحك مثلا بطريقة مبالغ فيها، بصوت مبالغ فيه نحو ذلك، الإشارات بطريقة مبالغ فيها ونحو ذلك، خصوصا في الطريق ونحو ذلك، هذا كله ينافي الوقار، ينافي الوقار. وإلا كما سيأتي في الحديث، قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى ترى منه لهواته، إنما كان يتبسم، إنما كان يتبسم. هذا لأجل أنه أوقر الناس أو أحسن الناس وقارا صلى الله عليه وسلم، فهو الوقور صلى الله عليه وسلم بالإطلاق في الناس. فإن هذا في الحقيقة ينافي الوقار، إنه يستجمع لهواته، يستجمع لهواته بين الناس، هذا ينافي الوقار. مش حرام، انتبه، فرق بين الحرام وبين الدرجة الإيش العالية في الخلق. فالإنسان اللي هو كثير الحركة مثلا هذا ليس حرام، لكن ينافي الإيش، ينافي الوقار. كذلك الإنسان الذي يضحك ملء فيه، ويضحك بكثير من الصوت ونحو ذلك، هذا ينافي الوقار. وننبه مرة أخرى، هذا ليس حراما لكنه ينافي الوقار. وذلك في الحقيقة من الذي يؤخذ على بعض إخواننا أن تجده أحيانا بيضحك بطريقة، وأنا أحيانا أرى بعض الناس كذلك بيضحك بطريقة زي ما يكون مثلا واحد كده واقف في الشارع يعني تلاقي ها ها ها ومش عارف إيه وحالات كده، هذا كله ينافي الوقار، بل ربما كذلك يكون له أثر على القلب، أثر على القلب. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم كان من بين النصائح الخمسة العظيمة التي علمها أبا هريرة رضي الله عنه، قال: وإياك وكثرة الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. ولذلك الإنسان لا يكون عبوسا، فهذا منافي للخلق الإسلامي. كان النبي صلى الله عليه وسلم هينا لينا، وكان يقول: لينوا في أيدي إخوانكم، ومر بنا هذا الكلام. ولا يكون كذلك يعني ضاحكا ملء فيه على الدوام، على الدوام، وخصوصا إذا كان الضحك هذا له صوت ونحو ذلك، فهذا في الحقيقة ينافي الوقار. ولله قالت عائشة: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا أبدا. لم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا مستجمعا قط ضاحكا، يعني يضحك من كل فمه صلى الله عليه وسلم، لا، لم يحدث منه صلى الله عليه وسلم حتى ترى منه لهواته. لهواته ده انتبه، عندما بيطلعش صوت، ومش معنى ذلك ان هذا حرام، انتبه ايضا هذا ليس حراما، لكن كما نكرر هذا ينافي هيئة الوقار عند الانسان الا يكثر من ذلك اللي هو الضحك ملء للفم، فضلا عن الضحك بالإيش، بالقهقهة. وإلا الفقهاء يختلفون في مسألة الإيش، القهقهة في الصلاة، لو ضحك وقهقه في الصلاة فالراجح أنها تبطل الصلاة، الراجح أن الصلاة تبطل، أما التبسم في الصلاة فلا يبطل الصلاة. قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى ترى لهواته. اللهوات اللي هي آخر الحلق، آخر الحلق. قالت: إنما كان يتبسم، إنما كان يتبسم. والنووي رحمة الله عليه يورد هذا الحديث ليشير إلى أن هذا من معاني ماذا؟ من معاني الوقار والسكينة. ولذلك تستطيع أنت أن تقول هنا فائدة، أن الاعتدال في الأفعال الظاهرة سبب في حدوث السكينة الإيش؟ الباطنة. الاعتدال في الأحوال الظاهرة سبب في حدوث السكينة الباطنة. ولذا كما أورد النووي قال قول الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. قلوبهم ساكنة كما أن جوارحهم ساكنة، فهذا أعانهم على حسن التصرف في المواقف الصعبة. ولذلك الإنسان كلما كان هادئا معتدلا كلما كان حسن التصرف في المواقف الصعبة، ومن من المواقف الصعبة هذا الموقف، إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، وده موقف خطير جدا وامتحان. إذا خاطبهم الجاهلون، خاطبهم يعني أساء إليهم الجاهلون بالقول والفعل ونحو ذلك، قالوا سلاما، يعني لن نتعرض لكم بالأذى كما أذيتمونا، لأنكم البعداء جهال من غير أن يتلفظ بذلك، لكن هذا معنى كلمة سلاما، يعني ليس لكم مني إلا السلام ولن أؤذيكم كما آذيتموني. نعم. ثم قال: باب الندب إلى إتيان الصلاة والعلم ونحوهما من العبادات بالسكينة والوقار، يعني الاستحباب لذلك أو استحباب ذلك، وهو استحباب أن يأتي الإنسان إلى العلم وإلى مجالس العلم ونحو ذلك بالسكينة والوقار. قال الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، النووي رحمة الله عليه يأتي بهذه الآية بين يدي هذه الترجمة، باب النب إلى إتيان الصلاة والعلم ونحوهما من العبادات بالسكينة والوقار، بالسكينة والوقار، إشارة إلى الصلوات ومجالس العلم أنها من شعائر الله تعالى، من شعائر الله سبحانه وتعالى. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وأن من تعظيم هذه الشعائر أن تأتيها وعليك السكينة والوقار، كما يأتي في الحديث أنك وأنت تأتي إلى الصلاة، تأتي إلى مجالس العلم، تأتي إلى مظاهر العبادة، تأتي إليها بسكينة ووقار. وكما ذكرنا من الوقار حسن الهيئة الظاهرة، حسن الهيئة الظاهرة. وفي الحقيقة إشارة، وإن كان يعني المجلس ده مش بيظهر فيه المسألة دي، يعني مجالس طلبة العلم الإخوة الحاضرين يعني، لكن بتظهر في مجالس أخرى، أننا نجد كثيرا من إخواننا يأتي بأطفال معه في مجلس العلم، في مجلس العلم يأتي بأطفال، أي أخ جاي وجايب طفل صغير معه في مجلس علم. لا والله، هذا ينافي تعظيم شعائر الله على إشارة النووي، هذا إشارة النووي هذه. لماذا؟ لأن هذا الطفل غالبا سيؤثر على المجلس، سيؤثر على المجلس، وسيؤثر عليك أنت. أنا بتكلم على مجالس طلبة العلم خصوصا، مجالس طلبة العلم خصوصا، سيؤثر عليك أنت لانشغالك به، وسيؤثر ربما على المجلس لانشغال الناس به. ولذا في الحقيقة مجالس العلم من تعظيم شعائر الله لها أنك إذا أتيتها تأتي بسكينة ووقار، ومن الوقار ألا تصحب ما ينافي هذا الوقار. وإلا أنت لو أقعدت جنبك طفل كل شوية تسكته، كل شوية تناديه ونحو ذلك، وهذا ينافي وقارك حتى في هيئة الجلوس. وإن قال قائل أليس في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا بعض الأطفال يحضرون؟ نعم بالفعل ثبت أن بعض المجالس كان في بعض الأطفال، لكن انتبه، هذه المجالس كان منها مجالس عموم ومجالس خصوص، مجالس عموم ومجالس خصوص. ولذلك أنا أشرت وقلت أن مجالس الخصوص خصوصا اللي فيها طلب العلم تحديدا هذه تعظم، ومن تعظيمها مثل ذلك. أما المجالس العامة، إن كان الصبي أو الطفل الذي ستصحبه لن يؤثر على المجلس فلا حرج ولا بأس في ذلك. ثم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. اتفق عليه. زاد مسلم في رواية له قال فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. وهذا هو أو هذا هو شاهد الحديث، شاهد الترجمة أو الشاهد من الحديث للترجمة، قال فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. أنت وأنت تأتي من خارج المسجد تمشي عليك السكينة والوقار لأنك في صلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنك وأنت تأتي في الطريق أنت في صلاة، وإن كانت ليست الصلاة الحكمية، ليست الصلاة الحكمية، إنما هو معنى متعلق بالصلاة، سماه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة، كما سمى الطواف بالبيت صلاة، كذلك حضورك إلى المسجد للصلاة وأنت تمشي فأنت في صلاة. ولذا فإن عدم الوقار والسكينة ينافي حالك هذا الذي أنت فيه، وهو أنك في صلاة متوجه لشعيرة من شعائر الله عظيمة. ولذا فلا ينبغي لك أن تسعى أنك تجري مثلا، أو بعض الناس يعدو في المشي ويأتي إلى الصلاة بنية أنه يريد أن يحضر مثلا تكبيرة الإحرام، أو يدرك ما يدرك من الصلاة إذا كان يظن أنه تأخر. لا، حضورك وأنت عليك الوقار والسكينة هو السنة حتى وإن فاتك ما فاتك، وعليك أن تحرص على عدم فوات ذلك بعد ذلك، لكن لا تخالف السنة، لا تخالف السنة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل، فأشار بصوته إليهم وقال: أيها الناس، عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع. رواه البخاري. وروى مسلم بعضه قال البر، قال النووي البر الطاعة، والإيضاع قال هو الإسراع. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة. دفع يعني بعدما انتهى صلوات الله وسلامه عليه من يوم عرفة، وهو يريد أن يدفع إلى المزدلفة، فهذا يسمى الدفع، إلى الدفع من عرفة إلى المزدلفة. فالناس في هذا الوقت أكثرهم يكون عنده حرص على الإسراع لأجل ما أصابهم ربما من تعب ونحو ذلك في يوم عرفة، لأجل أن يصلوا إلى مزدلفة للراحة والالتقاط الحصى ونحو ذلك. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم في حجته ودفع من عرفة، من عرفات إلى مزدلفة، فأحدث الناس جلبة، أحدث الناس جلبة وضجيجا وزجرا شديدا وضربا، زجر للإبل بقى والدواب، كل واحد بيضرب الإبل بتاعته عشان يعني تمشي وتسرع. قال: وصوتا للإبل، فأشار بصوته إليه. أشار بصوته إليه، الصوت اللي هو الذي تساق به الدابة وتضرب به، فأشار بصوته إليهم، يعني إشارة لهم يبين لهم ما يريد. قال: قال أيها الناس، عليكم بالسكينة. في الرواية الأخرى جعل يقول: السكينة السكينة السكينة السكينة. قال: فإن البر ليس بالإيضاع، يعني ليست الطاعة أو الحسن الفعل يعني منكم أن تسرعوا، لا أبدا، بل على العكس، السكينة والرفق هي المطلوبة الآن. عندما تدفع من عرفة إلى مزدلفة تروى في المشي، تروى في الحركة، لأجل أنك كذلك ستدخل على شعائر أخرى، المشعر الحرام بعد ذلك ونحو ذلك. هذه الشعائر تحتاج إلى سكينة، تحتاج إلى وقار، تحتاج إلى خشوع. ولذلك فإن السكينة في كل العبادات خير ومطلوبة ومأمور بها. ولعل ما نختم به من المعنى الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أشج عبد القيس، هذا الرجل الذي جاء مع قومه وكان هو سيدهم، وكانوا مشتاقين لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم، أسلموا ولكن لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أتوا عند المسجد وضعوا رحالهم وانطلقوا إلى المسجد مسرعين لأجل أن يسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أشج عبد القيس رضي الله عنه هذا وهو سيدهم، جعل يجمع الرحال ويربط الدواب ونحو ذلك ويتأنى في الأمر حتى اطمأن على كل المتاع، دخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه ونحو ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الرفق والأناه. وهذا من ما هو عليه من وقار وسكينة في الحقيقة، وإلا الرفق الوقار والسكينة يبعث على الرفق، يبعث على الرفق. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.